قال الراوي سأل الصحابي فقال: ماذا تفعلون بهذه التمرة؟ ماذا تغني عنكم؟ تمرة واحدة من الصباح. قال: نعم، فقدناها، لو وجدنا فقد، لما فقدناها وجدنا فقدها، كنا نمصها كما يمص الصبي، مثل كان حلوى، كان حلاوة، ثم نشرب عليه الماء، وكنا نضرب الخبط بعصينا ونبله بالماء ونأكله. هذه شدة عظيمة، أصاب جيش كامل يوزع عليهم كل يوم تمرة تمرة، ما عليك صبر. ثم بعد ذلك لما أقبلوا على البحر وعلى الساحل، أقبلوا على شيء مظلم ككثيب الرمل أو كالجبل البعيد، فلما وصلوا إليه وجدوا دابة عظيمة تسمى العنبر، جزر عنها البحر، لفظها البحر وجزر عنها فماتت. حوت عظيم كبير كأنه جبل، جزر عنه البحر، وميتة البحر حلال. فلما أقبلوا عليه قال أبو عبيدة: هذه ميتة، وميتة حرام، لم يعلم الحكم الشرعي. قال: هذه ميتة، ولكن نحن مضطرون إلى أكل ميتة، ونحن رسل الله ومجاهدون في سبيل الله ومضطرون إلى أكل ميتة، فقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر إليه. ظنوا أن ميتة البحر حرام، ولكنهم اضطروا إلى أكل ميتة. فلما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ميتة البحر حلال، قال: كلوه فإنه حلال. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: البحر هو البحر، هو الحل والطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فكانوا في الأول لم يعلموا الحكم الشرعي، لكن أكلوا على أنهم مضطروا. وكان هذه الدابة آية من آيات الله العظيمة، دابة عظيمة، أكلوا منه شهرا وهم 300. قال: حتى سمنا بعد الجوع الشديد الذي أصابه. ووقف أبو عبيدة على نقب عينه 13 رجلا يغرفون الدلاء من السمن نقب عينه، كأنه بئر، 13 رجل يغرفون السمن، يلقون الدلو بالحبل وينزل في هذا في نقب العين كأنه بئر، يغرفون الدلاء من السمن. ولما أكلوه ووضعوا قوس ضلع من أضلاعه مقوس الضلع، فرحل أبو عبيدة أعظم بعير ووقف عليه وجلس عليه أطول رجل كما في اللفظ الآخر، فمر من تحته ولم يصبه البعير مع الراكب، مر من تحت الضلع المقوس، العظم مقوس، ولم يصل إلى منتهاه. هذا يدل على أنه دابة عظيمة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: هذا رزق رزقه الله لكم، هل معكم منه شيء؟ قالوا: نعم، تزودوا منها خلوا منه شائج. فأعطوه فأكل منه عليه الصلاة والسلام ليبين لهم حلة، يطيب نفوسهم، يبين لهم أنه حلال، أكل منه عليه الصلاة والسلام. نعم، استدل بهم والد رحمه الله على أن البحر حلال، وإذا البحر حلال لا تحتاج إلى تذكية، وسواء مات حتف أنفه أو لا، سواء مات في البحر أو خرج حيا ثم مات، لا أحتاج إلى تذكية، هو حلال على أي حال كان. نعم، يعني قطع منه، يعني نعم خذ قديد، لكن يعني مقصود أنه خذ يعني شيء من قطع من اللحم، وكانوا يقطعون الفدر منه كالثور، القطعة الواحدة كان مقدار الثور، القطعة الواحدة يقطعونها كالثور، كالثور القطعة الواحدة كالثور الحيوان مقدار الثور، القطعة الواحدة قطعة من قطعة مقدار الثور. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو وجابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. نعم. قال أقمنا أقمنا شهرا، هنا قال أقمنا نصف شهر، وفي رواية الآية أقمنا 18 يوما، والجمع بينهما أن المدة لإقامة هي شهر، ومن قال نصف شهر أو 18 ليلة أراد المدة التي أقاموا فيها عند الساحل، ثم بعد ذلك ارتحلوا من الساحل وكملوا الشهر مدة الشهر يأكلون به. إيش أعد قبل ذلك قرأت؟ عن جابر بن عبد الله يقول سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في مشروعية تتبع أخبار الكفار وصف أخبارهم وأخذها والتجسس عليهم واعتراض أموالهم وأخذها وقتلهم، لأنهم الكفار الحربيين، الكفار المحاربون ليس لهم أمان، يجوز للمسلمين أن يترصدوا أخبارهم ويبحثوا ويأخذوا أموالهم إذا قدروا عليها ويقتلوا من وجدوه منهم، لأنهم محاربون حرب. الكافر الحربي غير الكافر المؤتمن، الكافر الحربي حلال دمه وماله، مثلما وجدت واحد من الكفار الحربيين فهم يجوز قتلهم وأخذوا أموالهم. أما الكفار المؤتمنون الذين لهم عهد وذمة عقدوها مع المسلمين أو دخلوا بأمان، هذا لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، ولذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فرق بين الكافر الحربي، الكافر الحربي اللي أعلنت الحرب وأعلن الحرب عليك وأنت أعلنت الحرب عليه، هؤلاء دماءهم حلال وأموالهم حلال، وهو اللي جرد فيه منصوصا أن الإنسان لا يعينهم بشيء ولا كذا ولا يبري لهم قلما ولا يفعل معهم أي شيء، ولهذا بعث بعضهم يتجسس على الكفرة ويعترض عيرهم، والعير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره، يعترضها ويأخذها إذا قدروا. نعم. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. نعم. خبط الحشائش الأرض التي يضربونها بالعصي ويأكلونها. نعم. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال فترجعت إلى أجسامنا نشاطها وقوتها بعد الجوع الشديد، فالأخذ حتى سمنا. الأول أصابهم جوع شديد حتى كان وزع عليهم القائد أبو عبيدة تمرة تمرة كل يوم، ثم رزقهم الله هذه الدابة فأكلوا منها حتى سمنوا وعادت إليهم قوتهم ونشاطهم ثابت أجسامهم. نعم. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، قال وجلس في حجاج عينه نفر، قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا وكذا قلة، يعني كذا وكذا قلل، أخذوا من وقب عينه قلل من السمع، والقلة ملء الدلو أكثر، يعني أخذوا دلاء كثيرة من السمع من وقب عينه، شيء عظيم، دابة عظيمة. نعم. لأن البحر فيه دواب عظيمة، فيه حوت، قد يكون فيه حوت كبير، وحوت كبير أكبر من الإبل، أكبر من البعير، قد يكون حوت كبير أكبر من المدينة، يكون حوت، قد يكون بعض الحوت تسفي الرياح على ظهره ويكون على ظهر جزيرة، هي تحركت الجزيرة كأنه زلزال العظم. نعم. وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطاه تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده. وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر رضي الله عنهما يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيدة. جزائر جمع جزور، يعني نحر 3 من الإبل ثم نحر 3 إبل، وهو قيس بن عبادة وكان جوادا كريما، ثم نهاه أبو عبيدة، نهاه لأن هذا يضر، لأن الإبل هي المركوب، هي مركوبهم، فإذا نحروها ما بقي لهم مركوب، سبب الجوع نحر ذبح 3 من الإبل ثم ذبح 3،